إِنَّا

والله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة لا يا عم أي تعليم الله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا سلام ما لهذا الكتاب يقول لك اجبها لها اهل حيثك كده بويلتك الى الله الله الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب Yeah. يا عبد الله تقول حلوة فاختار المدين من اقيم ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا لسه بدأت.